بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أولا بدلنا المحاضرة مع الأستاذ الشيخ محمود مرسي بارك الله فيه، فهو محاضرة ثانية إن شاء الله. نبدأ بقول الله عز وجل: وقال نسوة في المدينة. نسوة، كلمة نسوة جمع ايه؟ جمع امرأة. اذا ممكن نقول لا مفرد لها من لفظها، ولو قلنا جمع امرأة نساء. عندنا جمع امرأة نساء ونسوة ونسوان، ثلاثة صح. وممكن اقول النسوة والنسوة برضو صح من اللفظ، يعني ممكن بجيب بقى من المعنى، من معناها. طيب، وقال نسوة في المدينة. الواو دي اول كلام جديد، تبقى الواو استئنافية، بنستأنف كلاما جديدا. قال فعل ايه؟ ماضي مبني على الفتح. سأل نفسك من الذي قال؟ نسوة، يبقى هم اللي احدثوا القول، يبقى فاعل مرفوع بالضم. طيب، هي النسوة تلاحظون ان جه الفعل معاها مذكر، ما قالتش الآية وقالت نسوة، قال ايه؟ وقال. يوم نستنبط من القاعدة في التذكير والتأنيث، ولو انا سألت ما العلة اللي خلت الفعل يذكر مع نسوة؟ انه جمع تكسير، ان جمع ايه؟ وجمع التكسير يجوز معه تأنيث الفعل وتذكير. يعني الرجال، اقول قال الرجال ولا قالت الرجال؟ كلاهما صحيح، الرجال جمع تكسير. الجمع التكسير يجوز معه التأنيث والتذكير. في سورة الحجرات قالت الأعراب، الأعراب جمع أعرابي، والأعرابي مذكر، لكن لما كانت كلمة الأعراب جمع تكسير فجاز التذكير والإيه؟ والتأنيث. هو الشيخ بيقول ما يدل على معنى الجمع ستة أشياء، حاجات بتدل على معنى الجمع. في حاجة اسمها اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي. الروم، العرب، الترك، ده بيسموه ايه؟ اسم جنس جمعي. طب بعرفه ازاي؟ بيفرق بينه وبين المفرد بياء النسب او بتاء بالتاء. يعني مثلا تم، عاوز تجيب المفرد تقول ايه؟ تمرة. عملت ايه؟ زودت التاء. ما دام بتفرق بين المفرد والجمع بالتاء بيسموه اسم جنس، اسم جنس جمعي. الروم، لو واحد منصوب الروم هقول ايه؟ رومي، عربي، تركي. يبقى اسم الجنس الجمعي يفرق بينه بين الجمع والمفرد بزيادة التاء او بياء النسب. طيب، في اسم الجمع بس، مش اسم الجنس الجمعي، اسم الجمع زي القوم، الرهط، الجيش. الكلمة معناها جمع، لكن هي في الحقيقة ايه؟ مفرد. انت بتجمع جيش على ايه؟ جيوش، وبتجمع قوم على اقوام. طب ورهط، ارهط. لكن كلمة رهط نفسها معناها جمع. وكان في المدينة تسعة رهط. طب رهط دي ايه؟ مفرد ولا جمع هنا؟ هي جمع، لان العدد من ثلاثة لتسعة بيضاف الى جمع مجرور بالاضافة. سبع ليال وثمانية ايه؟ ايام. يبقى تسعة رهط، يبقى رهط جمع. وايضا مذكر، لان التسعة جت ايه مؤنث والعدد من ثلاثة التسعة بايه يخالف في التذكير والتأنيث. يبقى كلمة قوم ورهط وجيش يسموه اسم جامع. عندك بقى الجموع المعروفة عندنا جمع المذكر السالم والمؤنث السالم وجمع التكثير، ثلاثة واثنين يبقوا خمسة، فاضل كمان واحد ايه اللي هي ايه اسم جمع التكثير حسب المفرد. لو جمع التكثير لمذكر زي رجل ورجال، وجمع التكثير لمؤنث المفرد بتاع مؤنث يعني، يبقى خلى جمع التكثير كام؟ صنفان. الست حاجات دول بتدل على معنى الجمع، تدل على معنى الايه الجمع. طيب اذكر بقى الفعل مع الست حاجات دول ولا ما احنا قلنا بقى جمع التكثير ادواع بيجوز. طب بقيه الكلمات الست دول نعمل معاهم اما الفعل معاهم نعمل ازاي؟ فالشيخ قال بالنسبه لجواز تانيث الفعل المسند الى احد هذه الاقسام وتذكيره ثلاثه مذاهب. مذهب قال يجوز التذكير والتانيث مع هذه الاقسام الست، ودخل فيها جمع مذكر الايه سالم. مذهب قال كده الست دول ينفع تذكر وتانث، ده عامل مشكلتين، جمع المذكر السالم يجوز معاه التانيث، وجمع المؤنث يجوز معاه الايه تذكير. ما جاب الست على بعض وقال ينفع دي ودي، ده مذهب. مذهب تاني قال يجوز التذكير والتانيث مع هذه الاقسام ما عدا الاخيرين. الاخرين اللي هو المؤنث السالم والمذكر السالم، فمع المؤنث السالم هنأنث، مع المذكر السالم هن ايه بقر. يبقى يجوز في الاربعه وناخد وجه واحد في الايه اخر اثنين، ده مذهب. طيب المذهب الثاني دون قالوا هذا مذهب جمهور البصريين. مذهب ثالث قال يجوز التذكير والتانيث مع هذه الاقسام ما عدا الاخير فقط، اللي هو جمع المذكر السالم، ده ما ينفعش نأنث معاه، فلا يجوز تأنيث الفعل المسند إلى جمع المذكر السالم، ويجوز تذكير الفعل المسند إلى جمع المؤنث السالم. آخر مذهب به وهذا مذهب أبي علي الفارسي واختاره ابن مالك في الألفية، ابن مالك النحوي. يبقى المذهب اللي هيمشي عليه ابن مالك الستة أو الخمسة يجوز الأمران، ومع يعني حتى مع المؤنث السالم يجوز التذكير، تقول جاء المسلمات جاءت المسلمات، باستثناء جمع المذكر السالم فقط اللي مش هينفع نأنث ايه معاه. بل والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع احدى اللبن. طيب اللبن اللي هي طوبه، اللبنه طوبه، طب الطوبه دي مؤنث حقيقي ولا مجازي؟ يبقى يجوز تأنيث والتذكير مع كلمه اللبنه. فقال لك امشي مع الجمع كله زي ما بتمشي مع مين؟ مع اللبنه باستثناء جمع المذكر السالم. والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر، استثنى المذكر السالم، كالتاء زيها زي مين؟ كالتاء مع احدى اللبن. يعني يجوز ان تلحق الفعل مع هذه الاشياء الخمسه التاء او ايه؟ او تنزعها عنها. طيب يبقى لما نطبق القاعدة هنا هنلاقي الفعل مع نسوة، لأنه جمع تكسير لمؤنث، جمع تكسير لإيه؟ لمؤنث. يبقى على كل الآراء هيجوز التذكير والإيه؟ والتأنيث. الأرجح ما احنا لو قلنا لو رجحنا رأي ابن مالك، هو رأي ابن مالك لعله هو الأرجح والله أعلم، آخر رأي. يعني جمع المؤنث يجوز معاه الامران ايضا. هي مشكله في المؤنث السالم مذكر سالم، المذاهب كلها بتبقى في الاربعه، الخلاف فين؟ في الاثنين دول بس. ناس قالوا ينفع معاهم كلهم، يبقى جاز التانيث مع المذكر السالم والتذكير مع المؤنث السالم، وناس قالوا لا ما ينفعش مع الاثنين، لازم نأنث مع المؤنث ونذكر مع مذكر، وناس قالوا لا المؤنث السالم ينفع يا سيدي بس الا مين؟ إلا جمع المذكر السالم فلا يجوز معه تأنيث، فلعل هذا هو الأرجح والله أعلم. يبقى ممكن في الفقرة دي إن يكون فيها سؤال، ما الذي يدل على معنى الجمع؟ وما حكم التذكير والتأنيث في الفعل معها؟ تبقى الصفحة كاملة طبعا. ها؟ هتقول يدل على معنى الجمع سته اشياء، واحد اثنين سته كده، بتقول وتذكير الفعل مع والتانيث فيه ثلاثه ايه مذاهب. وقال نسوة في المدينة، في دي حرف ايه جر، المدينة اسم مجرور بفي وعلامة الجر الكسرة. وقال نسوة في المدينة، اما نحن متعودون ما بنسمع كلمة قال يبقى عندي جملة اسمها مقول الايه القول، فنقول قال نسوة في نسوة في المدينة. ماذا قال ماذا قلنا؟ امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. إذن هذه الجملة في محل نصب مفعول به لأنها مقول الايه القول. طيب جملة مقول القول بقى نفصلها، امرأة ما كيف ما كيف تعرب؟ مبتدأ مرفوع بالضم، امرأة العزيز مضاف إليه، مالها امرأة العزيز؟ تراود فتاها عن نفسه، يبقى جملة تراود فتاها في محل رفع ايه خبر، لكن نحتاج لتفصيل جملة الخبر لأنها جملة ايه فعلية. تراود فعل مضارع مرفوع بالضم، لماذا رفع؟ لم يسبقه ناصب ولا جازم، بماذا رفع؟ بالضم الظاهرة. أين الفاعل؟ مستتر جوازا تكبيره هي. طب أين المفعول؟ تراود من؟ فتاه. طب ده فتاه آخرها ايه؟ ألف، يبقى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة على الألف للإيه؟ للتعذر، بارك الله فيك. نعم. التعذر يعني استحالة، يعني الألف لا يمكن أنها تقبل حركة، إنما الثقل ممكن لكنها ثقيلة. يعني مثلا جاء القاضي، جاء القاضي، هل يجوز تقول جاء القاضي؟ ما يجوزش طبعا. طب هل يعني هل هي ممكنة؟ ممكن، إذا ما قدرتش تقول تعذر لأنها ممكن، لكن أمال ليه ما حطيتهاش ثقيلة؟ يبقى في الضمة مع القاضي ثقيلة، لكن الضمة مع فتى مستحيلة، أصل الألف لا تقبل لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. والتعذر مع حركات الألف. نعم. والثقل مع حركات الألف. نعم. طيب الهاء الموجودة في آخر كلمة فتى مضاف إليه، ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. بعد كده يقول الجملة الفعلية لا تراود فتاة في محل رفع خبر، خبر مين؟ امرأة. لو أنا وقفت على كلمة امرأة كيف أقف؟ أقول امرأة ولا امرأة؟ إيه رأيك؟ بالتاء ولا بالهاء؟ في خلاف؟ في حد مختلف؟ طب لماذا؟ مش دي مش دي تاء التأنيث؟ مول شجرة. تمام، الله يفتح عليك. التاء المجرورة اللي هي بتجرها كده أو المفتوحة، ما دام اترسمت تاء التأنيث أو هاء التأنيث، اترسمت تاء الوقف عليها بالتاء. طبعا في قراء بيقفوا بالهاء كالكسائي، الكسائي يقول امرأة، مالوش دعوة بالإيه؟ اترسمت تاء ولا مش تاء. طيب بمناسبة كلمة امرأة حتى في التجويبة، تعرفين كلمة امرأة تأتي في القرآن بالتاء المربوطة والتاء الايه المفتوحة. طب انا اعرفه ازاي؟ هتحفظ موضوع تاء المجرور. طب ما في علامة تريحك، كل امرأة اضيفت الى زوجها فهي بالتاء المفتوحة. قاعدة، يبقى امرأة العزيز، امرأة فرعون، امرأة نوح، امرأة لوط، امرأة عمران، هم سبع مرات. كلمة امرأة، المرأة اضيفت لزوجها سبع مرات، فإذا اضيفت إلى زوجها فتاؤها مفتوحة. دي قاعدة، يبقى أنت وأنت مغمض، طب ومالك وإن امرأة خافت من بعلها؟ اقف على امرأة، هتقول لي إيه؟ ها؟ إيه يا إخوان؟ وإن امرأة خافت، اقف على امرأة بالهاء ولا بالتاء؟ طب ما انت ما تشوف مرسومة ايه الاول؟ لا ما انا عرفت خلاص، ما دي جوزها مش جنبها، امرأة خافت يبقى تاء مربوط. قاعدة دي امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. طبعا عن نفسه جر ومجرور مضاف اليه، عن الحرف الجر ونفسي ادي المجرور والهاء ايه مضاف اليه. قد شغفها حب. قد ايه اعراب قد يا جماعة؟ حرف تحقيق. نعم حرف تحقيق. طيب شغف الحروف كلها كده، اي حرف لا محل له. لا لا حالات بقى. يعني الاصل ان السياق اللي بيحدد معناه، لو كان ما بعدها متناقضا فتفيد التقليل. قد ينجح الكسول. قد يثبت احتمال مش تحقيق. قد يعثر الجواد. قد يعثر احتمال ربما. اما اقول قد قامت الصلاة، هي قامت؟ لا ما قامتش. الامام قال الله اكبر. يقول قد قامت، هي لسه ده هو لسه بيقيم الصلاة. الصلاة نفسها ما ايه؟ يبقى تفيد التقريب، قربت قيام او قرب قيام الصلاة. لسه ما قامتش، يقول قد قامت. هو قد مثلا يقول قد تقوم مثلا. فالسياق بيحدد. اما دول مثلا قد يعلموا ما انتم عليه، قد يعلم يعني احتمال ربنا يعلم واحتمال ما يعلمش. لا قد تفيد التحقيق، فرغم ان معناها فعل مضارع. قد يعلموا ما في احتمال مع علم الله سبحانه وتعالى، تفيد التحقيق. شغف فعل ايه؟ ماضي. هو لسه يشغف ده ايه؟ شغف فعل الماضي يبني على الفعل. الها فعل ولا مفعول؟ مفعول به. امال فين الفاعل؟ هو مستتر جوازا تقديره هو. ما شوف عمال الجواز وجوبا. لا قول لنا بقى، اذا كان التقدير هو وهي يبقى جواز من الاخر. تقدير انا وانت ونحن يبقى وجوبا. على مثال زي امرأة العزيز كده. لا مش ليه فعلا. ليه احيانا يعني ايه يستتر جوازا ويعني ايه يستتر ايه وجوب. خد بقى انت نقف فيها بقى، انت حر. مثلا لا من انواع الفعل انه قد يكون مستترا. من انواع ده الفعل قد يكون اسما ظاهرا وقال نسمه، وقد يكون ضميرا كتبت ضمير ظاهر بارز، وقد يكون مستترا. يعني ده نوع من انواع الفعل ان يكون ضمير مستتر. والاستتار نوعان، جائز وايه واجب. احنا حطينا علامة اذا كان انا وانت ونحن يبقى تقول مستتر وجوبا. تقدر انا، تقدر انت، تقدر نحن. اذا كان تقدر هو هي تقول جواز. لكن ليه بقى حكيت وجوبا وايه وجوازا؟ نقول مثلا الشمس طلعت. الشمس طلعت، الشمس مبتدا، طلعت فعل ماضي والتاء تاء تانيث. اين الفاعل؟ مستتر جرو هي، مستتر جوازا. جوازا ليه؟ لان هذا المكان يحل فيه الضمير محل الاسم الظاهر. مش الفاعل هتيجي اسم ظاهر خلاص، يبقى الضمير بيحل محل اسم ظاهر. ما دام بيحل محل الظاهر يبقى قد يوجد وقد لا. ممكن تقول شمس طلعت هي، ما في مشكله. لكن اذا لم يمكن ان يحل الضمير محل الاسم الظاهر يبقى الاستتار ايه واجب. خد مثال، مول قم. قم فعل امر مبني على السكون، فاعله مستتر وجوبا تقديره ايه؟ انت. طيب هنا وجوبا ليه؟ لان المكان اللي بيجي بعد الامر لا يمكن ان يظهر الفاعل بعده. هتقول قم محمد، لان الخطاب يغني عن ذكره. القم ما انت بتخاطب واحد قدامك، فخطابك له يغني عن ذكره. فالفعل هنا في المكان ده لا يحل محل مين؟ الاسم الظاهر. ما دام لا يحل يبقى ما ينفعش يظهر. طب ولو قلت بقى قم انت، تبقى انت دي جاي تاكد انت مين؟ المستتر، ما تبقاش هي الفاعل. يعني قلت قم أنت، يبقى أنت ضمير يؤكد أنت المستتر وجوبا التي هي الفاعل. من أراغب أنت، لا إعرابات كثيرة دي، يعني ممكن تقول أنت راغب تبقى مبتدأ مؤخر وخبر إيه مقدم، وممكن تبقى فاعل لراغب سد مسد الخبر. راغب اسم فاعل يعمل عمل فعل راغبة، ويعني في احتمالات. يبقى لما تقول الأصل تقول قم بس، لكن لو قلت قم أنت تبقى أنت جيت إيه جيت إيه. لما أقول مثلا إيه أنتم وشركاء فأجمعوا أمركم، لا ليه إيه ليه فأنتم وشركاؤكم، فين دي أنتم وشركاؤكم اللي بعدها فزيلنا بينهم ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانكم، المفروض يحدث بقى مكانكم وشركاؤكم أنتم، لا مكانكم أنتم، يبقى أنتم دي جت أكد تأكد. نعم. قاضي شغل. طب حبا فين ال... نعم ليش ما موجود؟ هو موجود في كلام الله، موجود في كلام الله. اسم الفاعل اسم مشتق للدلالة على من فعل الفعل، يعني مثلا دول كاتب، دول كاتب دلت على اللي أحدث الكتاب قارئ، والفعل معاه بنقسمه قسمين، في فعل ثلاثي وفعل غير ثلاثي، يشتق من الثلاثي على وزن فاعل. قرأة الايه قارئ، ضرب ضار، فهم فاهم. اما من غير الثلاثي الفعل لو كان اربعة او خمسة او ستة بتجيب المضارع الاول وتشيل ياء المضارع وتروح قلبها ميم مضمومة وتكسر ما قبل الآن، يعني الفعل ارسل غير ثلاثي، يقول يرسل مرسل مرسل. قال الله تعالى إن مرسل الناقة، مرسلوا هي أصلها مرسلون، فمرسلون جمع مرسل، ومرسل اسم فاعل من فعل ايه أرسل. والله متم نوره، اسم فاعل متم فعله ايه أتم، ده غير ثلاثي رباع، يقول أتم يتم فهو ايه متم، وهكذا. ده اسم الفاعل. اسم الفاعل يعني يعمل عمل الفعل بس بشروط. ناخد مثال لان احنا مش عاوزين نتوسع فيها، بس فكره بس. في قوله تعالى والله متم نوره، قرات والله متم نوره، متم نوره. لما نونت متم مفيش اضافه، لان التنوين الاضافه تمنع الايه التنوين، عشان كده متم نوره، متم نوره ده مضاف اليه. لكن انا قلت متم بما عادش باضافه، يبقى متم اسم فاعل عامل يعمل عمل كانه اتم بالظبط، يعني كان المعنى والله اتم نوره، يبقى نوره مفعول به لاسم الفاعل، يبقى هنا اسم الفاعل عامل. امر القيس يقول القاتلين الملك الحلاحل خير معد نسبا ونائل. القاتلين الملكة، شفت الملكة مفعول به مين؟ القاتل اسم فاعل عام، وهذا دليل وشاهد على ان اسم الفاعل يعمل وان كان جمعا، وان كان جمعا، يعني القاتلين الملكة ده موجز كده الاسم الايه اسم الفاعل. اتفضل. ماشي حاضر. طيب يبقى شغفها خلاص فعل الفعل مستتر والها مفعول به. حبا تبقى ايه؟ قاضي شغفها حبا تمييز. نعم تمييز منصوب بالفعل. انا لنراها في ضلال مبين. انا اصلها ايه؟ اننا، يبقى تقول ان واسمها، ان واسمها مع بعض، تقول اصلها اننا، ان حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل، ونا اسمها ضمير مبنى السكون في محل نصب. اللام اللي بتقع في الخبر دي اسمها ايه؟ المزحلقه، ما خدنا لها موال لوحدها دي. ان ما كان ممكن تبقى ان نراها، لكن ان لا نراها، هي جايه بتاكد طبعا مش اسمها اللام المزحلقه. للتخفيف، للتخفيف. الفعل نرى لم يسبق بنصب ولا ايه ولا جازم، اذا فعله مرفوع لانه لم يسبقه نصب ولا جازم وعلامة رفعه الضمة المقدرة للايه؟ لا ده دي اسمها اللام الفارقة، ديك اسمها اللام الفارقة، ده موضوع تاني. عشان تفرق بين ان المخففة من الفقيلة وان النافية، وان النافية. يبقى نرى ان ايه؟ لنراها. نرى مضارع مرفوع. طيب مرفوع بالضمة هين للايه؟ الف للتعذر، للتعذر. اين الفاعل؟ المقدرة. نرى نفسه مرفوع بضمة مقدرة. فين الفاعل؟ مستتر ايه بقى؟ تمام حلو كده، بنطبق اللي احنا لسه متعلمين. ليه تقدروا ايه؟ تقدروا نحن، يبقى وجوبا. طيب فين المفعول؟ ها لنراه. ها طب نرى ضيا بصرية ولا قلبية؟ بمعنى نعلم يعني، هل الرؤية دي بصر؟ رأى البصرية تنصب مفعول واحد، رأى العلمية اللي هي القلبية سماها القلبية بتنصب مفعولين، والآية تحتمل، لكن التانية أحسن إن تبقى قلبية. طب لو قلنا قلبية فين المفعول التاني؟ إنا لنراها، نراها إيه؟ يبقى شبه الجمل اللي هو فيه ضلال، دي مفعول بيه إيه؟ ثاني. طب لو كانت نرى بصرية، ده رأي وإن كان ضعيفا، لأن هو هنا إن لنراها في ضلال، هو أنت شايفينها ماشية في سكة راجع شايلة أوف الضلال، ده يعني إحنا شايفينها نظنها كذلك. لو قلنا نرى بصرية يبقى خدت مفعولها الأول، المفعول اللي هو ها، وتبقى دي شبه جملة عادي. مبين تبقى إيه؟ ضلال إيه؟ مبين، نعت الضلال، والنعت يتبع الإيه؟ طب المنعوت عنده مجرور، لأن مصدوق بحرف جر، يبقى مبين نعت مجرور بالكسر. ايوه ما هو في رؤية بصرية بغير نرى، ما نرى عشان هي البصر. نعم. طيب هو حتى جاب بيت في ال بل انصب بفعل القلب جزئي ابتدى. جزئي ابتدى يعني ايه؟ يعني تنصب المبتدأ والخبر بقى بالقلبية زي ظن، قل ظننتك عالما، ظننتك ادي ظن وفاعله والمفعول الاولان، التاء فاعل ظن والكاف مفعول الاول وعليه المفعول ايه؟ تاني. طب لما تشيل ظن هتقول انت عالم، يبقى ظن بتنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. ما راى كده، راى القلبيه بتنصب مفعولين اصلهما المبتدا والخبر. لو قلنا لنراها ها هنقول هي في ضلال، تنفع جملة اسمها ما تنفعش؟ تنفع، هي في ضلال أو ضلة، ما جبنا الخبر شبه جملة، يبقى رأى تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والإيه؟ والخبر، إذا كانت قلبية. أعني رأى خال علمت وجد، كل الأفعال دي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. خال يعني إيه؟ خال، خال يعني ظن. ده الشعر بيقول وتخالنا جنا اذا ما نجهل. شفنا احنا غضبانين كده تفتكرنا ايه؟ جن، يعني من كتر الشقاء اللي هم فيه. فتخالنا جنا، نعرف جنا ايه؟ وتخالنا جنا تاني لخالق. طب المضارع من خالق ايه؟ اقاله بكسر الهمزه، إخالوا يعني أظن، ويجوز فيها الفتح، يقول أخالوا يعني أظن، والكسر أفضل. فعل دون كنا يعني بيقولوا إن ما فيش فعل مضارع مكسور الأول إلا إخال، ولكن في أفعال كثيرة جدا ده حتى تنفع قاعدة في بعض الأشياء. طيب فلما سمعت بمكرهن، ده كلام جديد، يبقى الفاء استئنافية. لما ايه علمينك لما دي اداة شرط غير جاذب هي ظرفية تضمنت معنى الايه الشرط. يبقى انا عاوز جملتين معاها، عاوز جملة اسمها جملة الشرط وجملة اسمها جملة الايه الجواب. وجملة الشرط في محل جر مضاف اليه، جملة الجواب لا محل لها من الاعراب. يبقى خدنا كام قاعدة كده، اثنين اهم في اعراب الجمل. الجملة اللي بتيجي بعد لما بتبقى في محل جر مضاف اليه، وجواب الشرط غير الجزم عموما لا محل له، وهي اداة شرط غير جازمة يبقى الجواب بتاعها لا محل له. نعم. طيب يبقى جملة سمعت بمكرهن في محل جر. طب فين الجواب يا جماعة؟ أرسلت إليهن. يبقى أرسلت إليهن جملة لا محل لها من الإعراب، جواب الشرط غير الجازم. جواب الشرط غير الإيه؟ اللي هي لما. طب سمعت فعل ماضي في فعل تأنيث يبقى مبنى على ايه؟ سمعت الفتح، سمعت لين على فتح. فين الفاعل؟ جوازنا الله وجوبه. تمام، ايوه كده تمام، ما دام هو ايه ده جوازه. انت تاخرت شوي، سال عن هذا غيري. إذا كان تقديره هو وهي يبقى جوازه، أنا وأنت ونحن بوجوبة، لكن أنا فسرت ليه مش عادة تاني. طيب الفاعل مصدر جواز، طب فين المفعول به؟ سمعت دي مش عاوز المفعول، سمعت إيه؟ بمكره. يبقى شف الجملة دي في محل نصب الأصل، فلما سمعت مكرهن فدخل حرف الجر على المفعول فجره. انا اقول بقى شبه الجملة في محل نصب مفعول به، الضمير اللي في اخر المكر ده ايه؟ مضاف اليه، مضاف اليه. طب مش هما اللي بينكرهم؟ يبقى من اضافة المصدر الى فاعله، من اضافة المصدر الى ايه؟ الى الفاعل. ايه اللعبكة دي بقى؟ خد قول الله عز وجل ولولا دفع الله الناس، الدفع دي مصدر، دفع دفعا، مين اللي هيدفع؟ بس الله جت مجرورة، يبقى أضفنا المصدر إلى الفاعل دفع الله، وننصب الناس لأنها مفعول إيه؟ مفعول به. دفع الله مين؟ الناس. خد بالك، يبقى مكرهن أضفنا المصدر إلى الإيه؟ إلى الفاعل، لأن هم أصحاب الإيه؟ أو صاحبات المكر، أو المكر صدر منهن. لا، مش أصل مكر مش فاعل، مكر مصدر مضاف، إنما المضاف إليه الضمير هن. ما إيه اللبس اللي عندك؟ الى فاعله، يبقى المصدر مضاف والمفعول والفاعل مضاف اليه. لما يكون عندك مضاف ومضاف اليه، الاولاني مضاف والثاني مضاف اليه، نقول اضفنا الاول لمين؟ عبد الله، اضفنا العبد لله. اصل الاضافه الاسناد، يعني عبد مين؟ عبد الله. مكر مين؟ مكرهن. ممكن الهاء، يعني الافضل خلاهن على بعضها وخلاص، ضمير واحد وخلاص. ارسلت اليهن زي ارسلت زي سمعت بالظبط، واليهن جر ومجرور، والجمله وطبعا معاها فعل مستتر، ارسلت هي، والجمله لا محل لها، وجمله واعتدت لهن متكئا الواو حرف عاطف، يعني عملت ايه؟ واحد ارسلت اليهن، اثنين اعتدت لهن متكئا، ثلاثه وقعدت كل، يبقى كل دي جمل معطوفه على بعضها. اعتدت زي ارسلت، والفعل في يعني ايه اعتدت؟ اعدت، جهزا. طب نعرف متكئا ايه؟ افعل به متكئا. ايه المتكئ ده؟ يعني ما يتكئ عليه اريكه مثلا او سرير. وقيل طعاما، قيل انه عندهم في لغتهم الطعام بمعنى متكئ، يعني لو اعتدت لو قلنا طعاما. وقيل مجلسا، يعني جهزت مكان للجلوس، يبقى لها معاني دي في علم التفسير. واتت كل واحده منهن سكينا. اتت بمعنى ايه؟ اعطت. اتت زي سمعت. ومن اللي اتت؟ هي اتت مين؟ طب عاوزين نعرف اتت. يا جيت في جمل، ايه يعني اتت دي؟ اتت الفعل الماضي فيه تاء التانيث، وما يكون الماضي فيه تاء التانيث بيبنى على الفتح، صح؟ طيب اتت فعل ماضي مبنى على الفتح، كنت بقول جديد يعني. جدع. يبقى ده مبني على الفتح المقدر على الالف المقدر. ما هو الجديد ان مش فتحه التاء، ده مبني على فتحه الالف. وقيس على كده اي فعل معتل للاخر بالالف اسند ده لتاء التانيث. سعت، رات، دعت، كل دي اعرابه كده. اي فعل معتل للاخر بالالف واسندته لتاء التانيث او الحق به تاء التانيث، الالف بتعذف ويقدر عليها علامه البناء. الالف نفسها مش على التاء اللي قبلها، على الالف المقدر او الالف المحذوف. طب الالف حذفت ليه؟ مجدعة كده ولا ايه؟ لالتقاء الايه؟ ساكنين. لان الالف ساكنة وتاء التأنيث ساكنة. فلما يلتقي ساكنان اولهم حرف عل يحذف حرف العل. على طول. طب كل مفعول الاول. طب فين المفعول الثاني؟ تقول هي اتت، اتت بتنصب اثنين سكينه، هتقول اعطت. اعطت مين؟ كل واحده. اعطتها ايه؟ سكينه. يبقى كل مفعول اول وسكينا مفعول ثاني. طيب واحده مضاف اليه طبعا، منهن جر ومجرور. وقال تخرج عليهن. يا شوف كم عطف، ارسلت اليهن، واعتدت لهن متكئ، واتت كل واحده منهن سكين، وقال تخرج عليهن. يبقى لو كل دي عاطفه، قالت زي ارسلت. وفين فعل قالت؟ هي. اخرج عليهن دي جمله مقول الايه؟ القول في محل نصب، لان القائل فاعل والكلام الذي يقال مفعول به. اخرج، نبدا بالضم ولا بالكسر يا جماعه؟ اقول اخرج ولا اخرج؟ لماذا؟ نعم بارك الله فيك. ايوه كده، ايوه كده، خلي القعده تبقى حلوه كده. لان احنا بالالف الوصف عدم الثالث مضموم تبدا بالضم. انظر، اخرج، ادعو. لكن اقول افتح، اضرب بالكسر بعد كده. طب فين فعل اخرج؟ مستتر ايه؟ وجوبا، مش انت اخرج انت، يبقى مستتر وجوبا. علينا جرى مجرى. فلما رايناه رجعنا. فلما زي فلما الاولانيه نفس الطريق. ده الجمله، جمله رايناه بارك الله فيك في محل جر مضاف اليه. طب فين الجمله اللي ملهاش محل؟ جمل الله يفتح عليك اكبرناه، لان دي جواب الشرط. فلما رايناه هتقف ايه اللي حصل؟ اكبرناه. اكبرناه يعني ايه يا جماعه؟ اعظمناه. وذلك بيقول لك ان الواحد لما يحكى له صفات انسان ولم يره ثم راه فيكون واحدا من ثلاث، اما ان يكون اعظم مما حكي له، واما ان يتساوى مع يعني الوصف على قد بتاع، واما ان يقل. فالايه دي من نوع نهون. هو حكى لهم ان يوسف جميل، لكن لما رايناه مش قالوا لا ولا جميل ولا حاجه، ده طلع اجمل من الوصف، وهذا ينطبق على نعيم الجنه. يعني لما تخش الجنه ان شاء الله ربنا يجعلنا جميعا من اهل الجنه، تقوم تقول الله ده احنا اتحكى لنا حاجات اقل من كده، ده الجنه اعظم من الوصف اللي اتوصف ايه ليه. انت عرفت ان فيها موز وبتاع، لكن الموزه زي الموزه فيها تمر، تمر زي التمره، فيها حور عين زي النساء الدنيا، وصف بس، لكن دي كنعيم اكبر. طب الاقل جه في برضه عن العرب، كان في واحد اسمه المعيدي. المعيدي ده كان يعني مجرم شويه، بس تشوفه تقول لك ده انا لو لبيته قلم اموته. ما بيخاف الناس ليه ده؟ فواحد كل يقول له هجيب لك المعيدي، يقول له خلاص يا حاج خلاص مش عامل حاجه. فقال قال وروني المعيدي ده بقى، ايه المعيدي ده؟ شاف المعيدي، هو ده المعيدي؟ فراح طلع مثلا قال لك ايه، تسمع بالمعيدي خير من ان تراه. يا ريتنا كنا ما شفناه، ده كده لو جبنا العدوين هنا المعيدي يقول لكم ايه المعيدي ده؟ مش لازم، لكن كان الحكاوي بس عنه بترعب. زي المعلم معدي كارب، عمرو بن معدي كارب. معدي كارب ده اسلم، اسلم كان قتال قتله في الجاهليه. سيدنا عمر مره بيقول له ما تحكي لنا مغامراتك المنيله بتاعت زمان دي. قال له بقى قول لي اجبن واحد قبلك واشجع واحد وادهى واحد مكار. قصه طويله جدا في الادب دي، يعني تحكي قصه صحيحه. قال له اجبن واحد، واحد كان بيقضي حاجته. فبقول من، بقول له من انت؟ قال انا عمرو ابن معدي كارم. يقول فلما ذهبت اليه وجدته قد مات. مات من خض يا عيني، مجرد ما سمع الاسم ما استناش لما هو راح مواته، وهو ايه؟ مات لوحده. وطلع في اشجع منه، وفي واحد ذكي قال له اديني الامان او العهد انك لا تقاتلني حتى امسك بسيف. قال له يا عم لك العهد والامان الا اقاتلك حتى تمسك بسيف. قال والله ما انا بماسك. والله ما انا همسك، مش همسك، مش ممسك بالسيف. وكنت بقى عاوز تخلف اليمين بتاعك ايه؟ اخلف. فتركه، قال دي ادهى واحد. يعني مكار. طبعا لما تشوفه زيه بالظبط دي بقى الاسم العقليه الثالثة، تسمع الحاجه وتشوف تقول ده فعلا وصفك ايه؟ مظبوط صحيح. فاكبرناه، الجمله ملهاش محل، اكبر بفعل ايه؟ هي اسم ولا فعل الاول؟ فعل، فعل ماضي مبني على الفتح. مبني على الفتح. سكون يا جماعه عشان معنون نسوا فاعل. طب والهادي ايه؟ اكبرناه. اقول بيه تمام، والجمله ملهاش محل. وهنعطف عليها، مش اكبرناه وخلاص، وكمان ايه؟ وقطعنا ايديهن وبس، وقلنا حاشا لله. ثلاث معطوفات اهو. نون نسوا فاعل، نون نسوا فاعل. قطعنا زي اكبرنا، زيها بالظبط، بس تحتاج مفعول به وظهر وقطعنا ايه؟ ايديهن. هي ايديهن منصوب ايه؟ منصوب بيها يا جماعه؟ فتحة الظهر، ظهرة. هنقول ايديهن ولا ايديهن؟ الفتحة بتظهر على الواو والياء لخفتها، انما الضمة تقدر. ولذلك لما تجي مثلا ايه؟ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله فيسعون في الارض فتلقى يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم. ما قالش ايديه، بس اصلا مش منصوبه. طب نعرف ايديهم ايه؟ ايديهم هنا ايه؟ وبعدين او تقطع ايديهم نافع مرفوع بالضم هنا مقدر، يبقى او تقطع ايديهم. وعشان كده عطف على ايه؟ وارجلهم، اللي هو قليل البضاعه في النحو، يقول لك مره ارجلهم ومرة أرجلهم. وأن توه توه لما يقول مثلا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، منصوبة بالفتحة الظاهرة، لكن في حالة الرفع والجر ما بتظهرش لا ضمة ولا إيه ولا كسرة. يبقى الاسم اللي آخره ياء، في حالة الرفع والجر ضمة مقدرة كسرة مقدرة، أما في حالة النصب فتظهر لإيه؟ لخفاية. وظهرت هنا وقطعنا أيديهن. طب نكمل ان شاء الله عقب الاذان. بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. وقلنا حاشا لله، طبعا الواوات دي كلها واوات عاطفه. قلنا، كل ده فعل ايه؟ ماضي مبني على ايه؟ سكون نون نسوى فاعل. قلنا ماذا قالوا؟ حاشا لله. ايه حاشا دي؟ العلماء طبعا مختلفين فيها، وفي قراءة فيها ألف حاشا لله، واستخدامها في كلام طويل جدا، لكن هنقول بس إعراب حاشا دي عشان نمر عليها مرور الكرام. بعض الناس قالوا حرف يفيد التنزيه يبقى حرف، وبعضهم قال مفعول مطلق لفعل محذوف تبقى إيش، وبعضهم قال فعل ماض، والمعاني كلها تنزيها لله، يبقى حرف للتنزيه مفعول مطلق لفعل محذوف أو فعل ماض. طبعا لله جر ومجرور. ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. احنا عندنا ما النافية إذا دخلت على جملة اسمية قد تعمل عمل ليس وتسمى ما الحجازية، وقد لا تعمل وتسمى ما التميمية. تقول ايه التميمية؟ يعني بنو تميم لا يعملونها، تبقى نافية بس. يعني قلت مثلا زيد قائم، زيد قائم مبتدا وايه؟ هتدخل عليها ما. الاهل الحجازي يقولوا ايه؟ ما زيد قائما. بقى زيد اسم ما، العامل عامل ليس، وقائما خبر ما. بنو تميم يقولوا لا، ما زيد قائم، بعدها مبتدا وخبر، وتبقى ما نافيه فقط. طيب القران جاء بلغه من؟ بلغة قريش، وجاء لكل الناس. يعني وفي موضعين في القرآن ما حجازي، ما ده موضع منه، ما هذا بشرا، هذا اسم ما وبشرا خبر ما. في موضع ثاني ها ما هن، بارك الله فيك، ما هن أمهاتهم، لكثر التاء هنا ان منصوب بالكسرة. طب منصوب ليه؟ نخبر مين؟ ما الحجازية العاملة عمل ليس. طب بنو تميم بقى رأيهم ايه في الايتين دول؟ قالك هم اصلا بيقروها ايه؟ ما هذا بشر. وقالك دي قراءة عبد الله بن مسعود كمان، ده مش شواذ طبعا، وبيقرأك ما هن امهاتهم، يبقى حل الايه؟ المشكلة محلول. طب لو دخل حرف جر على الخبر، هو اللي ميز بقى بين ما وما ايه؟ الخبر. كده كده الاسم اللي وراها بقى مرفوع، ان قلت اسمه او مبتدا ما عادش بتفرقش، لكن مين الفيصل؟ الخبر. جه مرفوع تبقى تميميه، جه منصوب حجازيه. طب لو دخل على حرف جار لا جه منصوب ولا مرفوع، مثلا ايه؟ قرئ قوله تعالى ايه؟ ما هن بامهاته. يلا والقرآن بقى كتير جدا، يعني مثلا ايه؟ ها وما انت بهادي، وقرأت وما انت تهدي العمي، خلاص على المضارع ابعد عن القضية خلاص. طيب وما انت بهادي، اذا دخلت الباء فتحتمل حجازية وتحتمل ايه؟ فان قلت حجازية هتقول مجرور لفظا منصوب محل، وان قلت تميمية مجرور لفظا مرفوع، وهي محتملة محتملة. والأرجح والأفضل أن تكون عند رأي الحجازيين، يعني ده الرأي الأولاني يعني، ولا مانع من رأي الايه الثاني. لا ما اللي جات منصوبة دول، الباقي بقى لا، الباقي مجرور بحرف. ها؟ فما منكم من احد عنه حاجزين. الآية دي تحتمل يعني تبقى موضع ثالث مع الاثنين دول حجازين. لو قلنا حاجزين تبقى خبر، وفيها اقوال ايه اخرى تحتمل يعني، لكن بعد كده خبر ما دايما مجرور بالحرف. فانا ممكن نقول ايه؟ طيب يكثر دخول حرف الجر الزائد في خبر ليس، فلما يجي الباء في خبر ما يبقى الاولى برضو ان احنا نحكم ما الايه الحجازي، لان مثلا اليس الله بكاف عبده، كاف اسم فعل اه، وعبده مفعول ايه دي الكاف جات لك على الطبطاب دي. أليس الله بكاف مش عبده عبد ده قول بالكاف. فدخلت الباء على كاف وليس دي ما فيهاش خلافات. يقول لي ليس التميمية الخلاف في ما. فلما كفر دخول حرف الجر على خبر ليس فالأفضل أصلا حتى لو دخل حرف الجر على الخبر إنك تخليها برضه عامل عمل مين؟ عمل ليس. دي الناحية النظرية. ولكن من الناحية العملية مش هتفرق. كده كده الجر الحرف الجر بيجر الكلمة اللي إيه؟ اللي بعده. لكن أنت لما تيجي تعرف بقى هتقول مجرور في محل رفع إن كانت تميمية أو مجرور في محل نصب إن كانت إيه؟ إجازية. ولو قلت الاثنين يبقى جزاك الله إيه؟ خيرا وأكدت لنا علمك بهذه الإيه؟ المسألة. إن هذا إلا ملك كريم. قال هم شافوا ملك قبل كده. هم شافوا ملك. أمال إيه إن هذا إلا ملك كريم؟ لأن هم الملائكة طبعت في أذهان الناس على هيئة حسنة. وده عقيدتنا كده. ما بتشكلوش بأشكال إيه؟ سيئة. فالملك طاهر منزه. فلما نشوف حاجة جميلة تبقى شيطان ولا ملك؟ ملك. يعني على اعتبار ان الملك صورته ايه؟ يعني من هم ما شافوهاش لكن المتوقع والمفترض فيه ان على هيئه حسنه وطيبه. لكن مثلا في القران الكريم بوصف شجره الزقوم طلعها كانه رؤوس الشياطين. القران ده جميل جمال ما شاء الله. طيب انت المفروض بتشبه حاجه انت عاوز تجيب الزقوم ما شفناهاش صح؟ ولا رؤوس الشياطين ايه؟ شفناها. فالمستشرقون بقى يقول لك ايه؟ ازاي يشبه مجهول بمجهول؟ يقول لك الجن عامل زي العفريت. لا شفنا الجن ولا شفنا العفريت. التشبيه ده ايه قيمته بقى؟ انت شبهت مجهول بمجهول. فايه العلم اللي نستفيده؟ المفروض تشبه المجهول. هيقول مثلا الزقوم عامل زي الصنطه كده لا فيها شك. عامل زي مثلا الايه كذب. لكن طلعوها كانه رؤوس الشياطين. اللغة انتوا لو عندكم تفوق لغة ما كنتش اعترضت. الشيطان مطبوع في اذهان الناس بأسوأ ايه؟ صور. أسوأ حاجة في الدنيا. فقال بقى هطلع الشجرة دي زي أسوأ حاجة عندكم. أسوأ حاجة. هو حد يقول الشيطان. ولذلك في واحد اسمه الجاحظ. الجاحظ ده أديب. كان قبيح المنظر. قصير وثمين وجاحظ العينين وانفه في حاجات يعني كل حته فيه مش متناسقه مع ايه؟ طب لا نحن لا نعيب لان هذا خلق الله. لكن بنبين الحقيقه يعني وهذا ما منعوش يبقى عالم. يعني لقبح المنظر اصلا قال لا ده اللي بقى شكل شين انا ارغبت بقى باللي حاطه وانام واتدفه وبقاش اتعلم بس كده كده نشيل. لا المنظر ما ياثرش فيك ولا الحسب ولا النسب ولا حتى المال. فكان كان بيتريق على نفسه قبل ما الناس تفخر منه. فمره بيقول ايه؟ اخذت بيد امراه وقالت اريدك في شيء. فصار معها. قول فجاءت امام الصائغ بتاع الذهب يعني. وقالت هذا. ثم انصرفت. الراجل عامل زي بتاع الحمار اللي سحبوه من الرجل وراح قال ايه ده؟ قال له في ايه؟ قالت هي قالت لي ارسم لي صوره الشيطان على الخاتم. فقلت لها انني لم ارى. قالت ساتي لك ساتي به اليك. يعني جابت له مين؟ طبعا هي ما حصلتش. ده هو بيحكي يعني بيتريق على نفسه عشان تضحك. ما بدل ما هم اللي اتريقوا بيه انا بتريق. ما حدش ايه؟ اتريق. كان شاف واحده طويله ماشيه بيقول لها انزلي كلي معانا. قالت له اطلع انت كنت تشوف الدنيا. اطلع. طبعا هو بقى من قصير يعني جدع برضه من قصير كمان. فالشيطان في اذهان الناس اسوأ صوت. فربنا طبعا انت لو ربنا قال مثلا تطلع دون زي كده ممكن الحاجه دي تبقى عند بعض الناس حلوه. لا جاب لك حاجه عند كل البشر ايه؟ سيئه. ولذلك علماء اللغه يقول لك ابليس ممنوع من الصرف. ليه؟ تقول عالم اعجمي هو هم العجم عندهم ابليس؟ قال لك للعالميه وشبه العجمي. ليه؟ قال لك هو عامل زي الاعجمي كده. ليه؟ قال لك لان العرب كرهت هذا الاسم ولم تسمي به. في حد سمى ابليس؟ اعوذ بالله يعني هو حد سمى ابليس؟ مصيبه مصيبه. طيب طيب ان هذا الا ملك كريم. دي الصوره الثالثه في صور المستثنى يا جماعه. الاسلوب الثالث بيسموه الاسلوب المفرغ. الاسلوب المفرد ده. يعني ان هنا يعني ما ان نافيه. لما تلاقي الكلام منفي والمستثنى منه غير موجود بيسموا الاسلوب ده ناقص منفي. ناقص عشان المستثنى منه مش موجود، ومنفي في اداه نفي. واذا كان الاسلوب بهذه المثابه يبقى يعرض المستثنى حسب موقعه في الجمله، ولا عمل لي الا، مفيش عمل. ليه؟ النفي اللي في ان نقض بالا، زي ما تقول واحد جاي كده واحد جاي كده، قوتهم ايه؟ صفر. ده طبش في ده اللي جاي لحد جاي لحد هوب وقفوا كده. عندك نفي ورحت نقضه بمين؟ فصار الكلام ايه؟ مثبتا. يعني هو هما بينفوا ان هو ملك ولا بيثبتوا انه ملك؟ طب بيثبتوا ازاي؟ ده جايبين ما نفي ان نفي، ما نفوا النفي، وحكوا النفي نفي ايه؟ اثبات. ده حتى في الرياضه لك سالب في سالب تدي ايه؟ يا مشايخ رياضة سالب في سالب يدي موجب، سالب في سالب يدي موجب، لان هو سالب وتضربه تسلبه كمان سالب، لا ما اتقلب على طول. طب عايز اعرف ان الكلام شيل ان وشيل ال، لان ان نافيه والا اداه حصر ملغاه، يبقى مش موجودين الاثنين. تقول هذا ملك، تبقى هذا مبتدا وملك ايه؟ خبر. وكريم ايه؟ صفه، صفه للملك بانه كريم. ناخد كمان ايه ولا هذا يكفي؟ ليه بقى؟ فذلكن الذي لمتنني فيه. خليها المره الجايه ماشي. هذا والله سبحانه وتعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.